آمين. أنا هو الرجل الذي رى المذلة، أتى علي بقضيب غضبي وقادني وسيرني في الظلمة لا في النور، والآن رد يده علي النهار كله. أبلى لحمي وجلدي وصحق عظامي، أحاط بي ونكس رأسي وذلني وأجلسني في مواضع مظلمة مثل الموتى منذ القيدة. سيج علي حتى لا أخرج، ضاعف ربطي ووثق سلسلتي. أدعو فلم يستجب لي، أصرخ إليه فلم يصر، وضد صلاتي سيج سبلي وأغلق طرق المسلوكة. خلق جسمي قوي صار لي كأسد كامن في موضع مختفي، طاردني وصرعني وتركني هالكا. أوطر قوسه وأقامني هدفا ليلقي فيا سهامه، أدخل في كليتي نبال جعبته، صرت ضحكة لكل شعبي وأغنية لهم النهار كله. جرعني الحنضل وأسكرني من العلقى، هشم بالحصى أسناني وأطعمني الرماد، أبعد نفسي عن السلام، نسيت خيراتي وباد أخنومي ورجائي من الرام. أذكر بؤسي وشقائي والأفسنتين والمرارة التي لم تبرح من ذاكرتي، هذا ما تردد نفسي فيا وأشعر بي في قلبي. من أجل ذلك تمسك بمراحم الرب لأنه لم يتركني عنه، لأن رأفته لا تزول على مر الشهور والأيام كلها. ارحمنا يا رب في فنائنا، ارحمنا يا رب في فنائنا، ارحمنا يا رب في فنائنا، لأن رأفتك لا تفرق، وهي جديدة في كل صباح، وعظيم هو إيمانك. قالت نفسي نصيبي هو الرب، فلذلك أرجو صالح والرب للذين ترجونه، طيب هو للنفس التي تطلبه وتتوقع بسكوت خلاص الرب. جيد للرجل أن يحمل النير منذ صبا، يجلس وحده ويصمت، لأنه قد وضع علي. يميل خده لمن يلطم ويشبع تعييرا، إلا أن الرب لا يقصي عنه إلى الأبد، فإنه ولو واضعه يترأف عليه ككثرة رحمتي، لأنه لم يصغر قلبه بل تواضع لبني البشر، ليذل تحت قدمي جميع المرتبطين بالأرض، أو حرف حكم الرجل أمام وجه العلي، ليلقي الإنسان إلى القضاء عندما يحكم عليه. أفما يقول الرب، من ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر بهذه؟ من ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر به؟ من ذا الذي قال فكان والرب لم يأمر بهذه؟ أليس من فم العلي تخرج الخيرات والشرور؟ كيف يتذمر الإنسان الحي الرجل المعاقب لأجل خطيئته؟ فلنفحص طرقنا ونختبر خطواتنا، فلنفحص طرقنا ونختبر خطواتنا، فلنفحص طرقنا ونختبر خطواتنا. ونرجع إلى الرب ونرفع قلوبنا مع أيدينا لدى العلي الذي في السماوات. قد أخطأنا ونافقنا وأغضبنا وأنت لم تغفر لنا، قد أخطأنا ونافقنا وأغضبنا وأنت لم تغفر لنا، قد أخطأنا ونافقنا وأغضبنا وأنت لم تغفر لنا. قد التحفت وحكمت بالغضب وطردتنا وقتلتنا ولم تشفق، التحفت بغمام لئلا تبلغ إليك صلاتي، لا تضع لكي لا أرى فأطرى، تركتنا وسط الشعوب ففتح جميع أعدائنا أفواههم علينا فرفعونا ثم طرحونا، فحل بنا خوف وسخط، عيناي تسيل يا نبي مياه على صح بنت شعبي، عيني حزنت ولا تكف ولا أرفع رأسي حتى يتطلع الرب وينظر من السماء، عيني تحزن على نفسي أكثر من جميع بني المدينة، قد اصطادني أعدائي اصطيادا كعصفور بلا سبب، وقرضوا في الجب حياتي، وطرحوا علي شبكة فاضت المياه فوق رأسي، وقلت إنه تركني عنه، صرخت باسمك يا رب من جب سفلي، صرخت باسمك يا رب من جب سفلي، صرخت باسمك يا رب من جب سفلي، سمعت صوتي، لا تمل أذنك عن طلبتي في اليوم الذي صرخت إليك، اقتربت من معونتي وقلت لي لا تخاف، حكمت يا رب لأحكام نفسي وخلصت حياتي، نظرت يا رب إلى اضطرابي وحكمت في دعواي، رأيت انتقامهم كله وجميع أفكارهم الكائن علي، سمعت تعييرهم يا رب وكل مؤامراتهم التي صنعوها بي اليوم كله، سمعت تعييرهم يا رب وكل مؤامراتهم التي صنعوها بي اليوم كله، وتحريك شفات القائمين علي، كانت جميع تلاوتهم في النهار كله في جلوسهم وقيامهم، انظر يا رب إلى عيونهم وجازيهم بالتعب على قساوة قلوبهم، انظر إلى عيونهم وجازيهم بالتعب على قساوة قلوبهم، انظر إلى عيونهم وجازيهم بالتعب على قساوة قلوبهم، فاطردهم بغضبك وافنهم يا رب من تحت السماء. اطردهم بغضبك وافنهم يا رب من تحت السماء. اطردهم بغضبك وافنهم يا رب من تحت السماء. مجدا للثالوث الأقدس الآن آمين.